بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن أتممنا الحديث بعون الله تعالى وحسن توفيقه عن رياض الصبيان، أي حسن تدبيرهم وإصلاحهم وتربيتهم، ومن هنا نتذكر اسم الجلالة، اسم رب العالمين، يقول أهل العلم ربنا أو اسم الرب مشتق من رب يرب الشركة ربوبية وتربية، فيه معنى التربية والإصلاح. الله سبحانه وتعالى هو الذي يربي عباده، يربيهم بنعمه سبحانه وتعالى، ويمشيهم ويكلأهم ويحفظهم ويرعاهم. فمعنى التربية موجود في اشتقاق اسم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولبأس الإنسان يدعي في دعائه يقول اللهم ربنا ورب لنا أولادنا، فالهداية والتوفيق والإصلاح لا يكون إلا من قبل الله عز وجل. إذا كان الإنسان معهوش رب العالمين على تربيته هذا النشأ فلن يفلح، فنستعين بالله عز وجل في هذا الشأن والكلام. ناتي إلى الباب الجديد. قال: كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرش. قال والكلام كلام الإمام الغزالي كما تعلمون باختصار الجوزي وباختصار ابن قدامة رحمه الله جميعا. قال: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي حديث آخر: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقلن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغذى فقال: هلم. فقلت: أكلت حتى لا أستطيع. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع. هنا بدا كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله. أما الكلام قبل هذا أظن الله أعلم هو كله للإمام الغزالي. الإمام الغزالي كما تعلمون هو من كبار أئمة الصوفية، وكان زاهدا عارفا متبتلا، وما يعاب على الصوفية هو المبالغة في التقلل من الدنيا وفي رياضة النفس إلى حد التعذيب وإلى حد حرمانها من شهواتها المباحة. وكما ذكرنا فيما مضى أن بعض العلماء قد بلغوا في هذا الزهد وفي هذا التصوف حتى جاوز الحد، ولذلك عاب بعض أهل العلم على الإمام النووي أنه عقد بابا تحت عنوان باب ذم باب فرض الجوع والزهد وكذا وكذا وكذا، فمدح الجوع باب فرض الجوع في رياض الصالحين موجود هذا الباب. وقالوا: كيف نمدح الجوع وقد تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من نهمه؟ كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. نحن نبين فرض الصيام، لا بأس، الصيام هو جوع، هو تجويع للنفس، لكن في سبيل الله وبأمر الله وبإذن الله وحسب ضوابط شرع الله. فنحن نصوم شهر رمضان الذي هو فريضة من فرائض الدين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ونصوم أيام النوافل كالاثنين والخميس والأيام البيض وثلاثة أيام من كل الشهر إلى غير ذلك. فالإنسان يجرع هذا، أما أن يعذب نفسه فيمتنع عن الطعام وهو محتاج إليه وجسده في حاجة إليه، فهذا يعتبر حرمانا وعملا مبتدعا لم يكن عليه لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام. كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد طعاما أكله، كان يأكل اللحم ويحب لحم الكتف الأيمن من الشاة، وكان يأكل البطيخ، وكان يأكل الحلوى والفواكه، ويشرب الماء البارد. إذا وجد طعاما أكله، وإذا لم يجد صبر على ذلك، ووضع على بطنه حجرين اثنين ويصبر ويصابر. فقضية التفنن في الزهد وفي تعذيب النفس هذا لم يأتي إلا بعد القرن الأول، عندما دخلت فلسفة الإشراقيين من اليونان والإغريق، وعندما دخلت رهبانية النصارى والفلسفات الشرقية من الهندوسية والزرادشتية والبراهمية وتلك النحل والملل التي دخلت في الحضارة الإسلامية. فجاء هؤلاء القوم برواصبهم الوثنية والنصرانية والبدعية، فأدخلوا في الدين ما ليس منها. حتى أني قرأت أحد الروايات لأحد الزهاد، يعني الميزانية بتاعه بتاع عام كامل حوالي 5 دنانير أو بالكثير 10 دنانير. كان يصوم صيام الدهر أو صيام داود، يوم يفطر يوم ويسلم يوم، أو يصوم أو ساق الصيام، وهكذا ساق الصيام يعني أبدا دائما صائم. فعند الإفطار يخرج من خزانته كرة هكذا، كرة طعام فيها يعني سويق وفيها شيء من السكر ومن الزيت ومن العسل وكذا كذا، فيها أشياء مغذية كما نقول نحن كالبسيسة ولا الزومنيتا ولا كذا، ومن السميد يخرجها فيأكلها ويشرب كأسا من الماء فقط، ثم يقيم الليل، وعند السحور يأكل مثلها، يعني يوم 24 ساعة يأكل كرتين من الطعام فقط، وهكذا يصل الصوم إلى حياته. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ لم يفعل. هذا ما هي نتيجته؟ هذا يفسد عليه حياته، فإذا كان متزوجا لن يستطيع أن يقوم بحقوق الزوجة، ولن يستطيع أن يعول أبناءه وأطفاله، بل لا يستطيع أن يعمل حتى يجلب لنفسه رزق الحلال، يستطيع أن يقاوم ويمشي ويشتغل. فخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أشار العلماء أهل التحقيق إلى هذه الحيثية وهذه اللطيفة، فقال: إذا نظرت في زهد المتأخرين تنبهر بذلك حتى يلبس الشيطان عليك، فتظن أن هؤلاء هم أكثر صلاحا من الرعيل الأول ومن السلف الصالح، ولكن حقيقة لا نجد صلاحا واستقامة أكثر من صلاح النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الصحيح كما رأينا عندما قدم أولئك النفر، النفر الثلاثة الذين قدموا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، شوف التلبيس بتاع الشيطان، سألوا قداش يصلي في الليل، قال يصلي 11 ركعة 10 ركعات، ويصيم الاثنين والخميس ويصيم أيام البيض، فكأنهم تقالوها، قالوا شنو هذه؟ وبعد استدركوا خافوا على أنفسهم من غضب الله عز وجل ومن أن يحبط عملهم، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال أحدهم: أما أنا فسوف أقوم الليل أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فسوف أصوم الظهر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فسوف أعتزل النساء، سيتبتل ويترحم على طريقة النصارى. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع مقالتهم، حكاوا وقالوا ثم جماعة جاءوا ناس صالحين وكذا، وقالوا كلمة ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هؤلاء على خطر عظيم، وهم سيلبس عليهم الشيطان وسينحرفون عن جادة الصراط المستقيم، وهو هذه الإسلام. والإسلام جاءنا بالوسطية والاعتدال، مش الاعتدال الوسطية والتسامح بتاع بن علي هذيك المجرم، لا لا، الاعتدال الحقيقي يعني الوسطية الحقيقية، يعني لا إفراط ولا تفريط. فدين الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، كما قال الشاعر: خير الأمور الوسط البسيط وشر الإفراط والتفريط. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: ألا إني أخشاكم لله وأعلمكم بدينه، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رجع عن سنتي فليس مني. فأمطر منذ اللحظة الأولى هذه البوادر، بوادر ماذا؟ بوادر الابتداع، وبوادر الإحداث في الدين، وبوادر فدين الإسلام دين وسط ليس فيه انحراف ولا شطط، فعلينا أن نأكل ما أباحه الله لنا. قال تعالى كلوا واشربوا، شو معنى كلوا واشربوا؟ يعني جائز مباح، كلوا واشربوا اللي تحب باستثناء الحاجات اللي حرمها الله سبحانه وتعالى. فالأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء حلال، وما حرم الله عز وجل هو قليل القليل. حرم علينا الخمر ولحم الخنزير ولحوم السباع والأشياء المشبوهة المسروقة فيها خبث إلى غير ذلك، فيها ضرب كما قدر في الآية الأخرى في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث منها الدخان، هدايا والعياذ بالله، هذه الحشيش الخبيثة هي من الخبائث التي تضر الجسم، فلذلك على هذا الأساس حرم العلماء والمخدرات وغيرها. فتجي تشوف تلقى 99% من الأشياء مباحة، وثم 91% محرمة كحرم. ما شاء الله تبارك الله. وهذا الشيء الذي رب سبحانه وتعالى خلقها لنا نحن. قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نهانا عن الإسراف. الإسراف هو مجاوزة الحد. إنسان ياخذ شيء ما يحتاجلوش. تو أنت تاخذ خبزة. كي تاخذ خبزتين إسراف، مش كنت تاخذ خبزة ثانية، تتلوح تمشي. أنت تشرب نعرش قارورة ماء، لا تاخذ أكثر من قارورة وتحطها وتفسد وتتلوح مثلا إذا كان ما تصبرش. فالإنسان يبي الإسراف هو مجاوزة الحد، أنه ياخذ شيء ما يحتاجلوش ويحرم غيره موقع. أما أنه ياكل الإنسان ويتلذذ بنعم الله عز وجل، بالعكس رب سبحانه وتعالى رضي لنا أن نأكل الأكلة وأن نشرب الشربة فنحمده عليها، والله يحب الشاكرين ويحب الحمادين. ورب قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال كذلك ولا تبذر التبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نهانا عن الإسراف والتبذير. أش قال ربي؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذه النعم وهذه الطيبات خلقها الله سبحانه وتعالى باش تتمتعوا بها. فأنت لما تأكل حبة تفاح أو موز أو فواكه أو غلال أو لحم تأكلها وتحمد ربي عليها يكون لك عظيم الجزاء وعظيم الأجر. خلقها لك ربي باش تتمتع بها، واضح؟ فالإنسان لا ضير ولا حرج في أن يتلذذ وأن يتمتع، لكن عليه أن يشكر النعم. كما قال سيدنا عبد الله بن عباس أثر جميل صحيح أورده الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد بسند صحيح، قال كل ما شئت والبس ما شئت في غير إسراف أو في غير مخيلة ولا تبذير. في غير مخيلة، المخيلة شنو؟ هي الكبر والتعالي، الخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، كما في الحديث نهى عن إطالة الثوب يا بابا. في غير مخيلة ولا تبذير، ما تغرضش في روحك باللباس تولي عندك خيلاء وكبر تتعالى على خيالك. وكذلك التبذير والإسراف ممنوع في الأكل، لما كل ما شئت والبس ما شئت. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما رجل جاء ورجل لبس فيه من أهل اليسار، مش اليسار الشرعي، اليسار يعني من أهل المال، من أهل اليسر، من أهل السعة، فقال يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي جميلا ونعلي جميلا. دائما يحب يلبس كما يقول الشباب يحط الحطة، يحب يكون مزيان ما شاء الله وأنيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال مش هذا من الكبر، يعني إنسان يلبس حاجة جميلة مزيانة ما تكبرش. شنو هو الكبر؟ قال الكبر بطر الحق، يرفض الحق، يرفض النصيحة ويرفض الكلام الطيب، وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقار الناس والتعالي عليه. فلا بأس أن واحد يكون ثوبه جميل. ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، وقال نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالإنسان اللي كان عنده مال ينفق في سبيل الله في أوجه الخير نعم الرجل. وكانوا الصحابة أغنياء، هم خيرة الصحابة، أنهم أغنياء الصحابة. اذكروا لي منهم عبد الرحمن بن عوف، قبل عبد الرحمن بن عوف، من الذي أنفق على النبي صلى الله عليه وسلم مال وضحى وخدم الدعوة؟ أبو بكر. كبار التجار، وبكر كان عنده هيبه، كانت عنده مقام عظيم. تعرف العربي هي والاسلامي عنده مهر عنده منزل. فابو بكر الصديق كان من كبار القوم وشهد الناس في الجزيره العربيه وفي قريش، كان عنده مال ما شاء الله وينفقه في التجارات. ابو بكر كان من الاثرياء، شوف المال بتاعه وين انفقه. سيدنا عثمان احسنت، اللي انفق في سبيل الله ما شاء الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه. شيء كبير. نعم، عبد الرحمن بن عوف كان من كبار الاثرياء وترك مال وكذا وهاجر في سبيل الله، والاخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع. وسعد بن الربيع حب يقسم ماله ويعطيه زوجه من زوجاته، فقال بارك الله لك في زوجك ومالك، دلوني على السوق. ونافس اليهود في سوقهم وحصل مال في وقت وجيز وتزوج ما شاء الله. هؤلاء القوم انظروا مالهم ايش عملنا الدعوه الاسلاميه. بعض الناس يظنوا ان الدعوه والاسلام يلزم كان شويه ان نحفظ الخطب ونحفظ الدروس والمواعظ وكنا نقول الشيوخ. الاسلام الان يحتاج الى رؤوس الاموال، يحتاج الى الناس الفضلاء. قديش من واحد مرات مسكين يضعف ايمانه، بل يرتد جمله ويترك الاسلام ويترك الصلاح والاستقامه بسبب البطاله والجوع والفقر والخصاصه. قديش من اخت مرات لطف تنحرف تترك السفره والخمار والجبال بتاعها وتتبرج لطلب الرزق وتضعف والعياذ بالله. فنحن اذا نلقاو ناس مسلمين عندهم مال يا ريت، والله انا نحزن مثلا لما نشوف اخوه عندهم شهاده علميه واقفين قدام الجوار يبيعوا في الكاكي ويبيعوا في العطر. نتمنى المسلم يكون اقوى فكره واقوى طموحاته من هذا. لا باس الاعمال كلها طيبه، لكن نحبوا يكون ما شاء الله كما قال عليه الصلاه والسلام: اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. يكون الانسان ديما عنده طموح كبير، علاش تغضب بالقليل؟ اذا كان قادر باش تكون مدير شركه وعندك مصنع وعندك ضيعه وعندك مشروع كبير لا باس. صحيح نعرف ثم شبهات وثم ظروف وكذا، لكن ما نبالغوش. فما ناس اعتزلت الدنيا وراضي يعني بالقليل وما عندوش حتى فكره، ويبدا يضيق عليه الرزق ويبدا تصعب عليه الدنيا حتى يوصل يبطل الصلاه ويترك الدين ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني لا باس ان الانسان يكون تاجر كبير ويكون عنده مال. صحيح التجاره فيها فتنه وفيها العديد من الابتلاءات، لكن يستعين بالله عز وجل. فلا باس في تنميه المال بالحلال. اما ان واحد يكون بعيد عن الدنيا تماما فهذا ليس لصالح الاسلام، بالعكس هذا يكون نقيصا. ولكن يعني الاسلام محتاج الى كل عناصر القوه المعنويه والفكريه وكذلك الماديه. فنعود الى الامام الغزالي افتتح الكلام بتاعه قال: شهوه البطن من اعظم المهلكات. والله الكلام طيب ولكن فيه مبالغات. صحيح الانسان ياكل ولا كلام، لكن مش كل واحد ياكل الا ويتهلك بسبب بطن. البطن هو نعم من نعم الله عز وجل، والغذاء هذايا ما شاء الله هو قوت. فلو نستحضر نعمه ربي علينا ونشكر هذه النعمه وناكل اكل طيب بضوابط شرعيه لا باس. كما تعلمون بان الانسان في مرحله النمو بتاعه لابد له من الطعام. انظر الصبي ياتي في بطن امه يتغذى بامر الله عز وجل. فاذا نزل الى الدنيا رب سبحانه وتعالى يفتح ابواب الخير ويبدا في مرحله الرضاعه، ويقوى الجسم بتاعه بماذا؟ بغذاء بتاع امه. ثم بعد ذلك تجيه الاسنان بعد عام يولي ياكل ما شاء الله، يولي ينظر ويولي يدخل في مجال اخر في العميل يولي ياكل. ومن الطريف من اشياء اللطائف اللي شفتها ما شاء الله ذكروا بعض العلماء في مساله الاعجاز العلمي في خلق الانسان. قال لك الانسان لما ينزل من بطن امه ما عندوش نقص ماده الحديد. الحديد مش موجود في الحليب بتاع امه، وهو محتاج الى هذه الماده ماده اساسيه. فرب سبحانه وتعالى قال لك اعطيه في جسمه يعني غده خاصه فيها كميه ضخمه من الحديد يقعد يتغذى بها ما شاء الله حتى يفطم تماما وليأكل ماكل. كميه لا ادري كم من النسبه نتاعها قويه جدا تبدا في جسمه يبدا يتغذى بها يتغذى بها وتعطيه هذه الحاجه من هذه الماده حتى يعتزل يعني ويستغنى عن امه ويولي ياكل ماكل اخرى باش يجيه مولاه. رب سبحانه وتعالى اعطانا قوت سقلنا هذه النعم لا شيء حتى نتغذى بها. والانسان المسلم لما يعتني بجسمه ويمارس الرياضه وياكل اكل سليم وطيب فهذا فيه خير ولا لا؟ ايش قال عليه الصلاه والسلام في الحديث؟ قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. احنا نحب المسلم تكون عضلاته مفتوله ويكون عنده صحه الجسم ويكون قوي البنيه لانه ينفع. الحمد لله مرات تسلم على واحد اخ تلقاه يعني ضعيف ومقوس الظهر ومترهل الجسم وكانه عمره 60 ولا 70. هذا لا يليق. نحب المسلم يكون قوي، يكون ناشط، يكون حيوي. هذا ينخدم الاسلام وينفع الحمد لله. فالقوة الجسمية تأتي بالغذاء السليم والغذاء الطيب. شنو المنهي عليه؟ هو مجاوزة الحد، أنه تولي الماكلة قضية مقدسة وتولي عبادة من العبادات. كما نرى بعض الشباب اللي عندهم شيء من الجنون يوليهم ليل ونهار يفكر كم في الغذاء. نهار كله يتعاطف البروتينات ويقرا مع الفيتامينات ولاهي بتنمية العضلات وغافل عن رب الأرض والسماوات. يضيع صلواته مش مشكل، يضيع حفظ القرآن مش مشكل، يقصر في حق والديه مش مشكل، أما أنه يضيع الوجبة بتاع الغذاء، تقوم الدنيا ولا تقعد. إذا عاد إلى البيت ولم يجد طعاما مغنيا يسخر ويرفع صوته على أبويه ويوقع في الحرام. لا هذا ما نحبوش. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد طعاما أكله، إذا أحب طعاما أكله، وإذا لم يعجبه تركه، كما ثبت في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه. فما كانش قضية قليلة الطعام، هي وسيلة من الوسائل. فنحن ما نهولوش، ما نحتقروش الطعام أو ما نشيطنوش الطعام ونجعلوه مصيبة وداء كما ذهب إلى ذلك الإمام الغزالي رحمه الله، وما نقدسوش الطعام ونضخموه حتى يولي لدرجة العبادة. واضح؟ فخير الأمور الوسط البسيط وشر الإفراط والتفريط. تحدث على الإمام الغزالي عن هذا الكلام وذكر حديثا نبويا هو في الصحيحين قال: المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أحسب عليكم معلش، الكافر يأكل في سبعة أمعاء لأنه لا يأكل، نعم لا يأكل بالطريقة الشرعية، فإذا أكل لا يسمى الله عز وجل. وقضية التسمية هذه قضية مهمة برشا. تعلمون أيها الأحبة أن الإنسان إذا كان قال بسم الله عند طعامه استحال على الشيطان أن يشارك هذا الطعام. شنو قال ربي سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قال عن مخططة الشيطان التي يؤذي بها ابن آدم، قال: وشاركهم في الأموال والأولاد. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مشاركة فسر النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الصحابة فسروا هذا المعنى، مشاركة الشيطان للإنسان في المال أنه إذا أكل ولم يذكر اسم الله عز وجل أكل معه، وإذا شرب وغفل عن الذكر شرب معه، وإذا دخل بيته ولم يذكر الله عز وجل لم يقل اللهم نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا على الله ربنا توكل، دخل معه البيت. وإذا لبس لم يذكر لبس معه، وإذا نام ولم يذكر نام معه، وإذا أتى زوجته ولم يذكر شاركه في مباشرة زوجته. الشيطان قد ابتلينا به وهو معنا يشاركنا في كل الحركات وفي كل الأشياء. فرب سبحانه وتعالى أكرمنا بالذكر، فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل ما استطاع. حتى أنه قصة تعرفوها مشهورة، أنه التقى شيطان مسلم أو شيطان يعني شيطان إنسان مسلم وشيطان كافر، هم زوز كفار على كلام، يقول الشيطان هو دائما كافر ليس بمسلم. ولذلك العلماء احتاروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قصة تعرفها السيدة عائشة التحقت به وقد ذهب إلى البقيع يزور أهل شهداء أحد، فظنته أنه ذاهب إلى بعض زوجاته، غارت عليه فلبست جلبابها وتبعته، فلما علمت بأمره عادت بسرعة وقد رأى سوادا شك. فلما دخل البيت وجدها تلهث، فعلم بأنها هي التي تتبعه، بأنها هي السواد الذي كان يوصله. فقال: هل جاءك شيطانك يا عائشة؟ يعني الشيطان الذي يوسوس لك؟ فقالت: أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم. ما من عبد أو ما من إنسان إلا ومعه شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالت أنت يا رسول الله، شوف الذكاء بتاعها رضي الله عنه وأرضاه، رغم أنه موقف بتاع يعني نقاش وكذا وفيها مشكلة، ولكنها تتثقف وتتعلم وتسأل السؤال الطالب النبي. قالت أنت يا رسول الله معك شيطان؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وفي رواية في مسلم فأسلموا، أسلم يعني الشيطان هذا، قالوا مش أسلم الشيطان هو يسلم كفر، أسلم يعني استسلم، فهي المعنى اللغوي بتاع الإسلام، الإسلام لغة هو الاستسلام والخضوع والانقياد. قال أسلم يعني انقاد وخضع، فصار لا يشير عليه إلا بخير، يعني ما عادش يقد روحه، ما يعني ما يجيبش عن حاجة شر، بل بالعكس يميل يشير كان حاجة طيب. فما قال أسلم يعني تخلى الإسلام والله أعلم. وفي رواية أخرى أسلموا يعني ربي يجيني يسلمني الشرع بتاعه، ما عاد يعمل لي حد شيء. شفت؟ فالإنسان مبتلى في هذه الدنيا للشيطان، وهذه نعمة طبعا، ولكن ما نعرفوها كان لما نفهموها على قواعدها الشرعية. لو كان ليش عندك عدو يتربص بك، هل تعمل الدعاء بتاع تحصن وتعمل عيد الصباح والمساء وتخاف ربك كما ينبغي؟ وجود الأشياء المقلقة والمحرجة للمسلم تدفعه إلى التحصن بالله والاستعانة بالله وكثرة الدعاء والتضرع إليه عز وجل. هكذا طبيعة الإنسان، غافل على رب العالمين. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فإذا مس الإنسان ضرا دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان بديه من قبل. معروف الإنسان طبيعته مغافل وعنده الغرور وعنده الكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أذكر مرة كنت نسكن في منطقة الملسي، وكنت نجي من طريق الفوقان ننزل، وكنت عندنا دروج وعرة من الكياس السريع بتاع صعفرين، نهبطوا للحي الملسي، فنهبطوا من مكان فيها يعني منزلقات وفيها حضرة خوف، فنهبط كنجي هبط نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، نبدأ نسبح حتى نهبط باش نتحصن باش ما نسقطش. يا اخي في يوم من الايام الجيران الجماعه اتفقوا عملوا درش، عملوا مدرج بالاسمنت ومنظم، فلما دخلت في الدرش غفلت عن ذكر الله عز وجل ونزلت، ولكن استيقظت في نصف الطريق غربت فرعا كما يقال. سبحان الله، قلت وين الذكر وين التسبيح والتحصن؟ فاكتشفت حاجه عظيمه، وان الخوف يدفعك الى الاستعانه بالله. شفت؟ فرب العالمين سبحانه وتعالى اكرمنا بهؤلاء الاعداء المتربصين بنا من شياطين الإنس والجن، حتى نتضرع للمولى، حتى نستعين بالله، حتى نكثر من الذكر والدعاء. شفت؟ كنا نقول ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالإنسان ما يبدأش يعترض على رب العالمين ويبدأ يوسوس، لا، الخير فيما أراد الله. نسأل الله العافية على كل حال، ونستعين بالله عز وجل، ورب سبحانه وتعالى ما يعملش حاجة إلا وفيه حكمة، فهو أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأعدل العالمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فالإنسان يستعين بالله عز وجل. المسلم إذا أكل طعاما قال بسم الله، فالشيطان لم يشارك. قلنا تقابل شيطان رجل مسلم وشيطان رجل كفر، فانضر الشيطان بتاع الكفر للمسلم، فرأى الشيطان المسلم ضعيف الجلد على ظهره، ما لك؟ قال له أنا مع هذا المسلم قد أرق عيشي وأتعبني، كلما أكل قال بسم الله فحرمني من مشاركتي في الطعام، كلما شرب قال بسم الله، كلما دخل فراشه كلما لبس كلما قام ديما يذكر ديما بسم. فهذا ضربني جوع من عالي من ناقش كيفاش نقتات معه. فالجمع أرم شيطان مسلم ضعيف وتعيس وتعبان، وكثرة الذكر والتسبيح والقرآن تهدت أركانه، معه من واحد شيء ضعيف هزيل. والشيطان بتاع الكفر مشعر العضلات مفتولة يدحدح مليان، لا يذكر ربي ولا عنده عبادة ولا عنده شيء، فعلى طول يشاركه شرك كل شيء مشترك، فصحة كبيرة وقوة وعنفوان. فهذا فيه موعظة وفيه درس، أن المسلم عليه أن لا يغفر، عن ذكر الله عز وجل، يدني عن ذكر الله في كل صغيرة وكبيرة. حتى مرة من الطرائف واحد شيخ مغربي مرة جاء مشي عطرني فشبك قرر عطر وقال يقول بسم الله، قلت بسم الله فعطرني، قال لي حتى لا يشاركك الشيطان في هذا التعطر. قلت له حتى العطر ولا لا أعلم، هو مرة أسمع به. نعم كل شيء. تشوفوا بعض الناس اللي يدخنوا ليش بيستطيعوش يقرا على الدخان؟ لأنه الشيطان اللي عندهم يتكيف معه. بعض الناس يقول لك أنا عندي ثعبان، يحس في حاجة بطنية تتلهف. صحيح الأطباء يقولوا النيكوتين في المخ وهو جرثومه فيروس يطلب الدخان ويحتاج الإنسان جهك نقصك الممكن يقول كذا، لكن أساسا الشيطان يشارك الإنسان كل شيء. شفتوش واحد لما يجي يلف سيجارة ويدخنها يقول بسم الله؟ مستحيل، لأنه يظن أنها من الخبث، وعلى يقين أنها من الخبث، ويتورع ويستحي أنه يذكر اسم ربي فهم معصية. ولكن يقولوا له لو تواظب على بسم الله عندكم سيجارة تو تنقص الرغبة متاعك، وتو الشيطان يمتنع ويتحرم من مشاركتك في هذه السيجارة، وبإذن الله تولي تسيطر على نفسك وربي يعينك وتخلص منها. فذكر اسم ربي سبحانه وتعالى فيه أسرار عجيبة وغريبة، فلا تغفر أيها الأحبة عن ذكر الله عز وجل في كل زمان وفي كل أوقات مباركة. إذن الكافر يأكل في أكل من معي سبعة أمعاء لذكر معه الشيطان. وفي حديث آخر ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، حسب ابن آدم الأكلات يقمن صلبه، يعني يأكل على قد طاقته وحاجته. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. واضح؟ يعني الطعام لا محالة كما قلنا هذا معقول، ثلث ثلث ثلث. طيب أما مش نحرم أنفسنا جملة تماما، فهذا لا يليق. والإنسان يأكل على حسب الطاقة متاعه، والناس تتفاوت، فما إنسان بصحته ما شاء الله يأكل خبزة كاملة، وفما إنسان يأكل نص باقيات تكفيه. واضح؟ كل واحد وطاقته وحاجته، فما نحطوش الناس بكل فرد مقياس بفرد مستوى. هنا يجي كلام ابن الجوزي، تحس ابن الجوزي، ابن الجوزي رحمه الله كان عايش عيشة متاع ثراء وكان يتنعم كان زاهد. لو تنظر كتب الزهد عند ابن الجوزي كما كتاب الموعظة هذا التذكرة في الوعظ، وعنده كتاب المدهش في الوعظ، وعنده كتب كثيرة تحكي عن جنة ونار وعن عذاب القبر واللطائف. كان عليه كان رحمه الله إذا خطب يحضره حوالي 60,000. البعض ممكن يقول كيفاش اسمه 60,000؟ عندهم أبواب، عندهم ما يسمى بالمسمعين. المسمع مثلا هو يخطب ابن الجوزي هنا على الربع، وفما راجل واقف على بعد 20 متر يسمع الكلام تاعه ويعاود للضفه الاخرى، وواحد يسمع ويعاود للجهه الجبل الاخر، وهذوما هكذا الاصوات تتعاود، يعني فريق منه فريق منه فريق منه اربع جهات يعاود الكلام تاعه. فتسمع 60,000 والحمد لله، يختاروا فصحاء ومتمكنين ويتقنوا يعني من طلبة العلم ممتازين، فهم اللي سمعوا الصوت تاعه يعاودوه. فكان في الخطب تاعه والدروس تاعه والمواعظ يموتوا ناس من شدة الخوف، ويتوبوا بين الآلاف من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين. وكان رجل قمة في الوعظ رحمه الله، يبكي الناس ويبكي البلوغ والسلاطين وكبار الفسق والمجرمين، ورب سبحانه وتعالى بارك له في حياته فكتب كتب عجيبة وغريبة، حتى انهم جمعوا له نسبة الكتب بتاعه، قالوا مني ولدت حتى اللي مات كان يكتب كل يوم 100 صفحة قمة. فكان رحمه الله ربي سبحانه وتعالى أعطاه بسطة وفي العلم وفي الزهد والصلاح وهو قمة، ولكن كان يتمتع بلذائذ الدنيا وكان لا يحرم نفسه من الحلال، وكان يعيب على الزهاد رغم هو ما شاء الله يعني قمة في الزهد والصلاح، ولكن كان فهم الصلاح والزهد على قواعد الشرعية، ما كانش يحرم نفسه وكان يتفكه ويلبس أحسن الثياب ويعيش عيشة طيبة ويرى هذه من نعم الله عز وجل المباحة التي لا يحرم الإنسان. إيش يقول ابن الجوزي هنا؟ وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع، وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب ومقام العبد في الأكل رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوة، ونهاية المقام الحسن قوله صلى الله عليه وسلم فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. واضح؟ فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، كي تاكل ماكلة مضبوطة بدنك ينتفع والمرض يبتعد عنك. واحد كي جوع روحه اللي عنده امراض ماعادش عنده مناعه ويتعب، هاك تشوفوا انتم الناس في افريقيا وفي اسيا كيفاش يجوع قبل فهم، ما نحبوش هكاك بالعكس. وذلك ان لا يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يشتهيه، والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفراغ، وظنوا بجهدهم أن ذلك فضيلة. كما قال مدح الجوع مثلا، هذا ليس فضيلة. وليس كذلك، ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها. واضح؟ إذا كان الناس مدحوا التقلل من الطعام والجوع فنحسن بهم الظن ونقول يقصدوا التوسط اللي أشار النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لنفسه قال: وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن. كيفاش نعملوا باش ننظموا الغذاء نتاعنا على الطريقة الإسلامية؟ قال: أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا يسيرا مع الزمان، إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه، وخير الأمور أوساطها. فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فإنه يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر، وما تزاد في الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن، وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الفكر ويجلب أمراض أخرى. عملوا تجربة في ألمانيا في قسم الحسابيات الرياضيات وكذا، الامتحان عملوا فريق في 20 دار تقريبا، أجروا امتحان صعب في الرياضيات والحساب، وكانوا الشباب خفاف في الطعام، فيهم صايمين أكثرية، وعملوا امتحان آخر كذلك صعب ومعقد عند جماعة في حالة ضخمة شبعوا بالداء. قد كانت النتائج ممتازة عند الناس اللي الصايمين واللي أخفاف من حيث الطعام، بينما الآخرين اللي أصابهم الشبع قالت لم يستطيعوا أن يفكوا الامتحانات والأسئلة الكل، وكانت النتائج بتاعهم سلبية جدا. اكتشفوا الطبيب أن الإنسان لما يكثر من الطعام يصار له ارتخاء في الأعصاب بتاعه ويغلب عليه الكسل ويضعف عن التفكير، وهذا معروف على كلام طبي انت عارفه انتما. ينصح الاطباء بان الانسان، انا مانيش طبيب لا محاله، الانسان ياكل الطعام ما يعملش رياضه. لماذا؟ لانه الدم الكل ينصرف الى الجهاز الهضمي حتى يهتم بعصر واستخراج المواد الحيويه والفوائد من هذا الطعام. عمليه الهضم تتطلب وقود، والوقود الاساسي في البدن هو الدم. فالانسان لم يعمل رياضه يولي يتعب الأجهزة الأخرى، لأن الدم كله ينصرف إلى البطن مش يشارك في عملية الهضم. فيستحب الإنسان يعمل رياضة يكون البطن متاعه خاوي بعيد عن أوقات الهضم، يكون أكثر نفع لقلبه ولشرعينه ولجسمه وعضلاته. فالإنسان لما يكون في حالة شبع يولي يتعب ولا كلام، ما عادش عنده الطاقة الحيوية المعتادة. وهذا ممكن أشعره هو أنا محال مكاش الطب متطور وقت أنا محالة، أما يقول الإنسان لما يكثر من الطعام يصاب بالارتخاء، ما عادش عنده قدرة على التفكير والتركيز، وما عادش عنده يعني الحيوية والطاقة المعتادة. فالإنسان يحرص أنه ما يبلغش في الأمر هذا، يحاول يكون وسط. كذلك الإنسان يكون جائع ما عادش يخشع في صلاته، وما عادش يستطيع يفكر كما ينبغي، فيتعب ويتوتر لأنه عنده نقص في جسمه. ما هو الوسط؟ الوسط أن ينال حظه من الطعام على قدر الحاجة دون الشبع ودون مجاوزة للحاجة بتاعه، وكذلك لا يبقى في حالة جوع في حالة نقص حتى تختل المدارك بتاعه ويتعب ويقل المردود بتاعه جسمانيا والفكري. قال: وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء. ومش واحد يترك الحاجة هذه يولي يراه بها يولي يعرف في روحه، كما بعض الناس تلقاها عرف بصيامه يمر على صيام الاثنين والخميس، فنهار اللي يبدا فاطر الاثنين والخميس يبدا حاش، هذا يقول وراه سلوكك فيه انحراف، انت ماكش صايم للناس، انت صايم لله عز وجل. بل بالعكس، فنرى ان بعض الصالحين الذين عرفوا بكثره صيامهم كانوا يتعمدون الافطار امام الناس، مش يبين ان راه مش صايم، خاطر الدعايه هذه مهلكه. كما قلنا الرياء هو الشرك وهو من أعظم الآفات في الأعمال. الله سبحانه وتعالى في صحيح مسلم يقول: أن أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإنسان عليه أن يحرص على ألا يشرك بالله شيئا، يكون العمل بتاعه خالص لوجه الله عز وجل، فنعمل لله ونترك لله. واضح؟ أنا إخوة في الجامعة ما شاء الله الاثنين والخميس يعني أنا بروح مهرجان بلد المغرب تفتح الصحون والعلب ويبدأوا يحضروا وماء وطمر ويغرط وحلويات. فانسحت مرة كتبت الخطبة قلت رب الإنسان يعمل عمل لله خاصة النوافل مضمين مسترة، مش نعمل مهرجان الناس كلها رواية يحبط العمل. فما جاوبش الكلام تقلقوا يعني ولة الناس كيفاش مثلا ترى التونسي يقبل العزاء يقبل نسيده، ولا انسان الداعيه ولا الشيخ ولا الخطيب ولا الامام يزم هو يرضخ للجمهور وما يطلبه المشاهدون كما يقولوا في رفض الاذاعه سبحان رب العظيم. بالعكس يقول العلماء الانسان المخلص هو الذي يستر اعماله كما يستر عوراته وعيوبه خاصه النوافل مستره ما استطاع لذلك سبيل. الانسان صايم عامل كعبه ما في جيب هو قال الله اكبر في النار بسم الله يزرقها ياكلها بكل سرعه والسلام، مش يقدر يتلمط وعمل يسحب مقروب ويدور على العباد وهي يهودي اختار يهودي بقى مش يشوف فتره وليه دعمها الهلوله والدريال ويبدا يتلمط ويبدا يعمل في فمه وسنيه ينظف فيها ويتفرج في العباد. هذا عن وجل هذا حسب الله ونعم الوكيل. يعني ثم جهل بالله. انت رب سبحانه وتعالى يقول لك انا اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا اشرك فيه مع الغير، انت تعمل في الدعايه، تعمل في الرياء، تورد الناس راني صايم. رب العالمين سبحانه وتعالى ما يقبلش هذا العمل. ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان لوجهه خالصا. فحسب الله ونعم الوكيل. ثم الناس مساكين يتعبوا كما قال في الحديث رب صائما ليس له من صيام الا الجوع والعطش. ورب قائما ليس له من قيامه الا السهر والتعب والسهر او كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا ان نخلص الاعمال لله عز وجل من غير رياء ومن غير كذا. وثم حديث جميل ممكن طبعا نذكر نجيبوه فرصه اخرى، الفرق بين الصلاه ونحن عملنا في صلاه الفرض عملنا الجماعه فيها 27 حسنه درجه. فقال كذلك صلاه النافله، اذا صلى النافله امام الناس عنده حسنه واحده، وإذا صلىها في الخلوة له 25 حسنة. ما شاء الله حديث صحيح. فالنافلة كل ما تسترها كل ما عملك أكثر ثواب وأجر خلاف الفريضة. فنحن أولى أن نحرص على ستر الأعمال مش تكون خاصة بلا. نحن نعمل في مهرجان ودعاية ويقعد يقول لك والله اليوم راني تعبت راني لخت ماني صايم أنا اليوم. يا ولدي تحكي لي أنا ما أعطيش أجر، أنا ما عنديش ثواب، ما عندي شيء، ما عنديش لا جنة ولا نار. قل لك لهم هذا لله عز وجل وستر أعمالك. فثم يعني جهل وحرق. كم الفقر هذه قال بل يحذر من ترك شيء من الشهوات أن تتفرق إليه آفة الرياء. وقد كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها كما غيار الفواكة يسطور بها زهده. مش نورش إنه زاهد. وهذا هو الزهد في الزهد بإظهار ضده وهو عمل الصديقين لأنه يجرع نفسه كأس الصبر مرتين والثانية أمر. ربي ثبتنا وربي قوي. وصلنا إلى شهوة الفرج وما فيها من الدقائق إن شاء الله نروحها. ثم السؤال هنا قال السلام عليكم ما هو السلام هي الطريقة لتحافظ على توازن الطفل إذا عقب وكان له عادات سيئة وهو مدلل أو نجبنا عليه مرفاضة وكيف يمكن أن أقنع جسمي بعدم تربيتي أو نجبنا عليه مرفاضة. قلنا الإنسان الذي يتربى على زوز أيدي هو متعب في عملية التربية، تلقى البوه لهم يربيه والعزيز متاعه وجده وجداه يدللوه. فهنا يقع تضارب، يقع يعني تعارض وتناقض. الطفل يجد الدلالة عند جداه وجده ويبقى أبوه وأمه مضايقين عليه. فهنا تضرب الأمور خطر ثم تعارض. نوصيو الوالدين باش ما يبالغوش في الضغط على الطفل، ونوصيو الجد والجدة باش كذلك ما يعترضوش على أحكام الوالدين. مش يكونش ثم تضارب في المواقف، ثم انسجام. قال سؤال آخر إذا وضع الطعام وسمع المصلي صوت الأذان فمن يجلس فهل يجلس ليأكل ويصلي في البيت لأنه بذلك سيدرك صلاة الجماعة أم يتعجل في الأكل ثم يذهب وهل يكون بذلك الأكل عند الجوع؟ هذا فيها شبهة. الشبهة اللي فيها عن بعض الناس هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فقدم العشاء على العشاء. هذا الحديث ما ينطبقش على صلاة الجماعة في المسجد، ينطبق على الصلاة في البيت أو في السوق أو في أي مكان من الأماكن. نحن قاعدين في دار في قرية، والجماعة جابوا كسكسي والحمد وحطوها، وقالوا لا نصلي العشاء، والناس يجوا يقولوا لا ما نصليوش العشاء، لأن يعني مش نخشوا، مش نقولوا الله أكبر، ولكن في قلوبنا نقولوا الكسكسي أكبر، العلوش أكبر، ها؟ الحمد لله، واضح. فما نكذبوش، وقتها ناكلوا ونغذيوا روحنا وناخذوا نصيبنا وحظنا من الطعام حتى إن شاء الله نحقق الرغبة بتاعنا ونقوم نصليو في خشوع. خاطر الصلاة ما هي؟ هي مناجاة لله عز وجل. نذكر حديث في صحيح مسلم قال: أسبغ الوضوء وكبر وفرغ قلبه لله. ففي الصلاة نحن نفرغ قلوبنا لربي سبحانه وتعالى. هذا موضوع الطعام يكون حاضر وتشم في ريحته ويشوش عليك وقت الصلاة. أما إذا كان زوجتي حضرت الطعام وأمي حضرت الماكلة وقال الله أكبر، لا، نمشي للجامع. وفي الجامع ما فماش حاجة تشوش. ومعظم الناس اللي في الجامع معظمهم ما تعشوش وما فطروش. لكن كل واحد حضرته زوجته طعام وقعد في البيت، ما رأي هجرة من المساجد ورأي خربت. لا، هذا ماهوش معقول. نحكي عن الإنسان اللي يصلي بحضرة الطعام، هو قاعد يشم في ريحة المشوي وريحة الماكلة وريحة الحوت. نقولوا له كون وبعد صلي. أما إذا كان مش يصلي بعيد الطعام يلزم يمشي للجماعة. قال السيدة عائشة: كما في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في الدار ياكل وضيع صلاة الجماعة على أساس أن زوجته حضرت الطعام، واضح؟ فإحضار الطعام ما عندوش علاقة بصلاة الجماعة. المرأة في الدار تاكل وبعد تصلي، واللي إذا عندها ناس قاعدين ما همش ماشيين للجماعة فيتعشى وبعد يصلي ولا بأس بذلك، ما لم تخرج الصلاة عن وقتها، واضح؟ هذه الإشارة بين هذه المعنى. شكون عنده سؤال أو استيضاح تفضلوا. إذا هذه خلاصة ما رأيناه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له. لممكن حتى نحكوا على الطعام الكسكسي ونراه في التلفزات كيف يموت إخواننا وأخواتنا وأبناؤنا وبناتنا في أرض الشام وفي العراق وفي برشا أماكن من شدة البرد من شدة الجوع. ناس تموت وتتجمد، أطفال ونساء وكبار في السن بسبب الجوع. ونحن ما شاء الله واحد ياكل ويتمخمخ ويزيد يخطئ ويقصر في حق ربه. فنستحضروا هالنعم هذه وخياني. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فراشه قال هذا الدعاء، كان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له المؤمن. وكما قبلنا إن شكرتم لأزيدنكم، والله نحن عايشين في الخير وخياني، والله بلادنا ما شاء الله مليانة بالنعم. لو كان نحن مقصرين في الشكر، بالله تمشي للسوق وتشوف الخيارات، غلال، فواكه، لحوم، سمك، ثم مرات أخرى ما فيهاش، فيزيدوا بشكر برشا باش ربي يبارك لنا ويدوم علينا النعم. ربي ثبتنا وربي يعيننا على الشكر وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. ربي أنعمت فزدت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.